بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في كتاب المقدمة أو التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية. سبق في القراءة أن وصلنا إلى 67 صفحة. قبلها هو يتكلم عن العقيدة، يقول في 62: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ هو يريد أن يبين على أن الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسالته هي رسالة الخاتمة لجميع الرسالات. فالله عز وجل ختم برسالته الرسالات جميعا، ليس بعده نبي، ولذلك أكمل الله له الدين وأنزل عليه القرآن الذي تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة ما تكفل الله بحفظها لأن فيه أنبياء، نبي بعد نبي، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعده نبي، ولهذا الدين أكمله كله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كل ما يحتاجون إليه في دينهم، والله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأهم شيء جاء به الرسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمهم هو العقيدة، وهي توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، لأن ذات الله عز وجل لا يعرفه أحد، وكذلك كيفية الصفات لا يعرفه أحد، وإنما هذا علمه إلى الله عز وجل، وإنما نعرف الله بأسمائه وصفاته فندعوه بها. تبغى الرحمة تقول يا رحمن، تبغى الرزق تقول يا رزاق، إلى آخره، وهذا يعرفه المسلمون جميعا. وحدث التغيير في هذا المنهج حينما ترجمت بعض الكتب في عهد المأمون، ودخل الجهمية في هذا الباب وأفسدوا الدين على المسلمين، وكأنهم يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما بين للناس كل ما يحتاجونه، وإنما صحيح القرآن هذا كلام الله لكن ما نفهم معناه، وكلامه هذا ليس بصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، بل الصحابة شهدوا له الشهادة الكاملة الواضحة بأنه علمهم حتى كيف يدخل الإنسان الحمام وماذا يصنع وماذا يعمل. فينبغي للمسلم أن يعلم أن ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب على المسلم أن يؤمن به. والصحابة رضوان الله عليهم بلغوا البلاغ المبين. نقرأ الآن. وهم شيء في هذا الباب العبودية، ولهذا قال الإمام ابن القيم في صفحة 66: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. أيش معنى هذا البيت؟ الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل المخلوقون عباد الله عز وجل، فهو يقول هؤلاء حينما جاءهم هذا الجهم وما أتباعه قالوا: ما يمكن يكونوا عباد لله عز وجل، وكيف يكونون؟ هربوا من هذا الرق، لكن صاروا أرقاء للشيطان ولأنفسهم، لأن من لم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام ويطيع كتاب الله عز وجل هو يطيع الشيطان، وهكذا. فتفضل اقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة بقية السلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه هي النتيجة من كلام الشيخ، والذي سبق كله مقدمات لها. يقول: إذا كان الأمر كذلك فكيف يكون ذلك الكتاب وهو القرآن، وذلك الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وأفضل خلق الله بعد النبيين وهم الصحابة رضي الله عنهم، كيف أن الكتاب والسنة لم يبين العقيدة الصحيحة؟ وكيف يكون هؤلاء لم يعرفوا باب الأسماء والصفات اعتقادا وقولا وعملا؟ هذا رد على الذين يتهمون الصحابة رضي الله عنهم بأنهم لم يعرفوا معاني هذه الأسماء والصفات، وإنما الجهم بن صفوان وأضرابه هم الذين عرفوا معانيها وبينوها، وكانت من قبل مغلقة لم يعرفها الناس، وإنما يرددون كلاما لا يفهمون معناه. سبحان الله. يعني هذا الكلام الذي سمعتم كأن الجهم بن صفوان ومن معه حينما قالوا هذه الألفاظ الموجودة في القرآن، كلمة الرحمن، الرحمن على العرش استوى، هذه ما كان أحد يفهمها، وإنما فهموها هم، هكذا يدعون هذه الدعوة، وهذا الكلام كذب. الله عز وجل أخبر عن الاستواء في 7 آيات في كتاب الله: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. هذا الكلام الذي قاله كل الناس يعرفونه، كلمة الاستواء، لكن الكيفية لا يعلموها، الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فهم يقولون: كيف استوى؟ كيف الرسول ما بين هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بينه، لأن الاستواء معلوم في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، فهم يفهمون معنى الاستواء. ماذا صنعوا في ذلك؟ أضافوا حرف، قالوا استولى. طيب، الرحمن على العرش استولى، يعني من الذي كان ماسك العرش وصارت المغالبة بينه وبين الله حتى استولى عليه منه؟ هذا كله كلام كذب وافتراء. فهم أرادوا أن يحرفوا كتاب الله عز وجل، فدخلوا من هذا الباب على المساكين الذين لا يفهمون اللغة العربية تماما، ووقعوا فيما وقعوا فيه. وهذا الكتاب كما سمعتم صاحبه جزاه الله خيرا، أي مؤلفه الأصل، بين كل ما يحتاجه المسلم في عقيدته، بين معنى العبادة، معنى الاستواء، معنى الرحمن، وهكذا. وكل واحد يعني يصيبه شيء ما يلتفت إلا للعلو، يعني كل واحد تصيبه مصيبة يريد يعني استنجاد، بمن يستنجد؟ يستنجد في العلو، يرفع يده إلى السماء. وهم يقولون: هذا ما يصلح، إذا قلتم كذا فأنتم قد جعلتم الله متحيزا في يعني في السماء، متحيزا في السماء. أيش الكلام هذا الفارغ؟ من الذي خلق السماء والأرض وجميع المخلوقات؟ أليس هو الله الذي خلقها جميعا؟ فالله عز وجل خلق الخلق جميعا. فينبغي المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا البلاغ المبين، وإنما طعن في الصحابة أولئك الرافضة الذين لا يؤمنون بكتاب الله عز وجل، وإنما أدخل عليهم أحد اليهود ابن سبأ وأمثاله تلك الأفكار فقالوا بها. اتفضل. قال المصنف رحمه الله: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة. قال الشارح حفظه الله: أي علمهم آداب التخلي، حتى قال بعض أهل الكتاب لبعض الصحابة رضي الله عنهم: نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فكيف يترك باب العقيدة لم يبينه فهو أهم شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا للناس فيه مصلحة في دينهم إلا بينها، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد كمال الشرع وكمال البيان. كمال التشريع من الله وكمال البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون بعض الناس لم يطلع أو لم يعرف أو لم يرد أن يعرف فهذا ليس حجة، لأن البيان موجود. كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء حتى أداب التخلي ولم يبين لهم باب العقيدة حتى جاء هؤلاء وبينوها للناس؟ سمعتم هذا التعليق على قوله ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة. الخراءة أنتم تعرفونها الآن، ما أحتاج شرح، أي علمهم آداب التخلي، حتى قال بعض أهل الكتاب لبعض الصحابة نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة. قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بلغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع، يعني برجيع الدابة، لأن الرجيع يعني للحيوانات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يترك باب العقيدة ثم لم يبينه فهو أهم شيء؟ فالرسول ما ترك شيئا للناس فيه مصلحة في دينهم إلا بينه، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. إذن دين الله عز وجل واضح، وكتاب الله محفوظ، والله تكفل بحفظه، وكذلك السنة التي هي موضحة ومبينة لما في كتاب الله. الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأي حاجة تشكل على الناس في كتاب الله عز وجل يرجعون إلى السنة، والسنة موضحة مبينة لما في كتاب الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. قال الشارح حفظه الله: قال ذلك عند وفاته صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، يعني على الجادة البيضاء النقية الواضحة، هي سنته، لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. من سار على هذه الجادة وصل إلى الله ونجا من الهلاك، ومن خرج عن هذه الجادة هلك، لأنه يسير على غير طريق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث، وهذا الحديث يعني أخرجه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام يعني في آخر حياته: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني تركتكم على العقيدة الصحيحة السليمة الواضحة ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، يعني من تركها هلك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين البيان الواضح صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضوان الله عليهم أخذوا عنه ما سمعوه منه وبلغوه لمن جاء بعدهم. تفضل. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. هذا الحديث الذي هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه البخاري، وطلب العلم يعرفون أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري لا إشكال فيها مطلقا،

أي مستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء لهم فيه مصلحة في دينهم، كما اعترف بذلك أصحابه رضي الله عنهم، أن يترك باب التوحيد والعقيدة لم يبينه لهم، مع أنه هو الأصل وهو الأساس وهو الذي بعثت الرسل كلهم ببيانه والدعوة إليه. فهذا رد على الذين يقولون إن الآيات والأحاديث المتعلقة بالأسماء والصفات ليس على ظاهرها بل لها معنى آخر لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ لهم: هذا محال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الشيء الذي هو أصل الدين، ومحال أن يسكت الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقلوا هذا البيان للناس، فلا يخلو قول المخالفين هذا من أحد أمرين: الأول، إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم الحق ولم يبين، وهذا كفر لأنه اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من قال مثل هذا القول يلزمه هذا الإلزام، يعني إذا كان قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين فهذا اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الاتهام كفر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين البيان المبين. نعم. أو الثاني، أو أنه بينه ولكن الصحابة رضي الله عنهم كتموه ولم يبينوه، وهذا اتهام للصحابة رضي الله عنهم أنهم كتموا الحق ولم ينقلوه للناس، فمحال أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم بيان ما يجب على الناس أن يقولوه بألسنتهم من الإقرار بتوحيد الله وأسمائه وصفاته والنطق بذلك والاعتراف به ظاهرا، مع الاعتقاد بالقلب بما يقولونه بألسنتهم. وهذا فيه دليل على أن العقيدة لا بد فيها من الأمرين: الأول، لا بد فيها من الاعتقاد الصحيح. الثاني، ولا بد فيها من النطق والاعتراف علنا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم الأمرين، بين لهم ما يعتقدونه وبين لهم ما يقولونه بألسنتهم من الثناء على الله والإقرار بتوحيد الله عز وجل. وهؤلاء الذين يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهمون الصحابة رضي الله عنهم، وعلى النقيض من هؤلاء ناس في وقتنا الحاضر يقولون إن أمر التوحيد سهل، المسلمون كلهم يعرفونه بدون أن يبين لهم ويدرسونه، ويتهاونون في أمر العقيدة وينكرون على الذي يهتم بالعقيدة ويدرسها للناس ويبينها، ويقولون له: أنت تتهم الناس وأنت تفرق بين الناس وأنت وأنت إلى آخره. هو الآن يعني الشر له حمل يحملونه، فهؤلاء يقولون مثل هذا القول، يقولون الإنسان الذي يبين للناس العقيدة ويقول لهم هذا لا يجوز وهذا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، يقولون أنت تفرق بين الناس. يعني الآن نجد معتزلة ونجد صوفية ونجد يعني عدد جهمية، يعني كلهم يحرفون الأسماء والصفات، وإذا قلت لهم هذا الكلام ما يصلح ولا ينبغي بل أرجعوا للكتاب والسنة، هذا القائل الجديد يقول أنت تريد تفرق بين المسلمين، المسلمون مسلمون خلاص، ماذا من مسلم مسلم، طيب مسلم لا يصلي ولا يصوم ويعتقد الاعتقادات الفاسدة والباطلة ما تبين له، أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمته أن يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل أخبر على أنه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يجب عليه أن يدعو، يعني الإنسان مكلف بأن يدعو بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، برأ منكم منكرا الرسول يقول عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، يعني إذا كان يستطيع باليد، فإن لم يستطع فبلسانه يقول للناس هذا ما يصلح، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني آخر شيء أنه يكره هذا العمل الذي يعمله الإنسان. هؤلاء الجدد الذين يقولون مثل هذا القول يقولون أنت إذا قلت لهذا المسلم، هو مسلم ولكنه مشرك يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، إذا قلت له هذا ما يصلح هذا ما يجوز، يقول لك أنت تفرق كلمة المسلمين، إذا المسلمين كلهم مسلمون ما حد كفرهم، لكن نكفر الذين يخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام ويخالفون كتاب الله عز وجل. فالذي يقول على لسانه وبيده وبفعله أن هذا العمل الذي تقولون عنه كفر هذا لا يجوز. كيف لا يجوز؟ يذبح لغير الله؟ إذا قلت له ما يجوز هذا يقول لك يعني لو قلت له قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لكن ما يعرف على أن هذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله عمل هذا ينقضها. طيب يستغيث بغير الله، يطلب من غير الله، يطلب من الأموات، هذه الأشياء كلها عندهم لا شيء فيها. يعني أطلب من الأموات ما تشاء، أطلب من الصالحين كما يقولون ما تشاء، هؤلاء الصالحون قد أفضوا إلى ما قدموا. إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من 3. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يحافظوا عليه. ولو حافظوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم ما كانوا في هذه الحالة التي هم فيها. تذكرون في سورة آل عمران حينما حدثت تلك المخالفة في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، حينما أمر الرماة أن يقوموا في هذا المكان يعني يحمون ظهور المسلمين، وأعطاهم الأمر القاطع بأنهم لا تفارقوا هذا المكان سواء انهزمنا أو نصرنا. وهذا في غزوة أحد، لأنه في غزوة اللي قبلها يعني صار في قتل لعدد من الكفار، فهم أرادوا أن ينتصروا لدينهم فأجمعوا عدد كبير من الناس وجاءوا إلى المدينة وصارت الغزوة المسمى بغزوة أحد. هؤلاء لما جاءوا هذا العدد الكبير، أولا الرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه أن يبقون في داخل المدينة التي أنتم فيها الآن، بحيث أنه لو دخل هؤلاء ما يترك أحد من المجيدين يعني رجال ونساء يرمونهم جميعا. لكن الجماعة الذين لم يحضروا في غزوة بدر كانوا متحمسين، لأنهم ما كانوا يريدون أن يتخلفوا عن تلك الغزوة، وما كان فيها دعوة للغزوة للقتال، إنما كانت الدعوة فيها لاعتراض عير قريش. خرج عدد كبير من المهاجرين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن هذا العير جاي وعليه يعني بضائع من الشام كما تعرفون رحلة الشتاء والصيف، والكفار اللي في مكة طردوا المسلمين من بيوتهم وأخذوا أموالهم، فدعاهم إلى أن يعترضوا العير ما دعاهم للقتال. فخرجوا. أبو سفيان له كان قائد العير هذا، لما علم وسمع بأن محمدا ومن معه سيعترضون عيرهم ذهبوا إلى الساحل، تركوا الطريق المعروفة وذهبوا إلى الساحل، نجت العير. لما نجت العير هو أرسل لهم بأن العير نجت، لكن ماذا قال أبو جهل ومن معه؟ قالوا لا يمكن إلا أن نأتي إلى أن نصل إلى بدر ونعمل كذا ونعمل كذا، حتى ما أحد يحدث نفسه في المستقبل أن يعترض عيرا لقريش. فجاءوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم كما سمعتم، أمر قائدهم الذين يحمون ظهورهم في الجبل المعروف الآن، كل الزوار يأتون يزورون هذا الجبل الصغير، أمرهم أن لا يفارقوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. حينما بدأت المعركة والكفار دائما مهزومون ففروا إلى الجبل، لما فروا قال الجيش أو المجموعة إلا مع هذا الأمير الغنيمة الغنيمة، فقال لهم الرسول قال لكم لا تفارقوا هذا المكان سواء انتصروا أو انهزموا، لا تفارقوا هذا المكان. ما رضوا، قالوا خصل المقصود أن الانتصار حاصل والغنيمة، وراحوا نزلوا. كان في تلك التاريخ أو في ذاك التاريخ خالد بن الوليد ما زال على كفره وهو قائد الخيل كما يقولون قائد الخيالة، فلما رأى الأماكن خليت يعني ظهور المسلمين تركوهم الجماعة جاء للمسلمين من الخلف ولا حسوا إلا بالضرب فيهم، فقتل عدد من الصحابة وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. وحينما حدث هذا قال بعض المسلمين كيف يكون ذلك ونحن نلحقهم على الباطل؟ ماذا قال الله عز وجل لهم في كتابه في آية تتلى ليوم القيامة؟ قال الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم يعني أنتم خالفتم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فالذي حدثه بسببكم. إذن المسلمون الآن نقول مسلمون صحيح ولكنهم مقصرون في أشياء كثيرة. لو تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم لكان الحق بأيديهم ولكنهم تركوا. ماذا عندهم من الخلل الموجود الآن؟ هل في حكم بشرع الله عز وجل إلا ما شاء الله؟ يعني هل يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يذبحون للموتى ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله؟ هل ينذرون للموتى ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله؟ هذا كله موجود الآن. إذن هم مقصرون. وإذا كانوا خالفوا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موجود بينهم في مسألة واحدة وحدث لهم ما حدث من التأديب، فينبغي المسلمين أن يأخذوا من ذلك عبرة وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. وهذا القائل الذي يقول الناس مسلمون، احنا ما نقول الآن الناس كفار، ونقول عندهم أخطاء تحتاج إلى تصحيح، وأهم ما يصحح العقيدة، أهم ما يصحح في حياة الناس العقيدة، والعقيدة هي التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. قال المصنف رحمه الله: الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. قال الشارح حفظه الله: معرفة التوحيد بالقلوب غاية المعارف، فإذا لم تعرف ربك فماذا تعرف إذن؟ لا يمكن للمسلم أن يجهل ربه، ومن الجهل بالرب أن يجهل أسماءه وصفاته وما تعرف به إلى خلقه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا المعرفة لا تكفي، فلا بد من العبادة. فالذي يعرف الله لا بد أن يعبده. أما إنه يقول أنا عارف كما تقوله الصوفية، وأن الإنسان إذا عرف ربه لا يحتاج أن يشتغل بالعبادة لأنه وصل إلى الله بزعمهم، هذا باطل. فلا بد من الأمرين، لا بد من معرفة الله عز وجل، وليس معنى معرفة الله أن تعرف ذاته بل تعرف أسماءه وصفاته. أما ذات الرب عز وجل فلا يعلمها إلا هو، وكيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، لكن نحن علينا أن نعرفه بالأسماء والصفات الثابتة، بأن نعرف معانيها ونتعبد لله بها دون أن نبحث في كيفيتها أو في ذات الرب عز وجل. فهذا لا يمكن الوصول إليه أبدا، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالرب عز وجل علما. يعني معرفة الله عز وجل نعرفه بأسمائه وصفاته، الله هو الرحمن وهو الرحيم وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، نعرفه بذلك. أما نعرف الكيفية فالكيفية هذه موكولة إلى الله عز وجل، لا يعرف كيفية الأسماء والصفات إلا الله عز وجل، كما أنه لا يعرف ذاته إلا الله عز وجل، كما سمعنا في هذه الآية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم إذا أرادوا العزة كما كان الأولون وكما كان السابقون. الله عز وجل نصرهم حينما نصروا الله عز وجل، وحينما دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ففتحوا الدنيا في الشرق والغرب، كل الناس أسلموا ودخلوا في دين الله، حتى دخل هؤلاء الخبثاء في تلك الفترة وعملوا ما عملوا وأفسدوا على الناس دينهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. يعني التوحيد هو خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، توحيد الله عز وجل وعبادته لا عبادة غيره. نعم. قال الشارح حفظه الله: التوحيد هو خلاصة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا سيما خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة الله وعبادته وطلب الوصول إليه. ذلك هو غاية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، وما عدا ذلك فهو وسيلة إليه. كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الذي جاءت به الرسل ودعت إليه وأمرت به. وكيف نعبد الله ونحن لا نؤمن بأسمائه وصفاته؟ لا يمكن هذا إذا لم نؤمن بأسمائه وصفاته، فإننا نجهل حقه وعظمته. نحن ما رأيناه بأعيننا، ولكن عرفناه بآياته وأسمائه وصفاته، لأن هذا الكون شاهد بأن له خالقا يستحق العبادة لا يستحقها غيره. الكون كله بسمائه وأرضه وشمسه وقمره ونجومه وبره وبحره، والكائنات التي تعيش فيها التي تعيش فيه كلها دالة على الله جل وعلا، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه هي الآيات الكونية. وأما الآيات القرآنية فهي واضحة في هذا الأمر، كلها تدل على الله وتأمر بمعرفته وعبادته والتقرب إليه وطلب مرضاته. نعم، هذا كتاب الله عز وجل واضح للناس جميعا، وهذا الكون واضح للناس جميعا. فأي مسلم تسأله عن الله عز وجل يقول الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، هو الرحمن وهو الرحيم، ما في واحد ينكر هذا أبدا. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما بايع الناس بايعهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لله بالوحدانية معناها طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام كذلك متابعته في كل ما أمرك به. والله عز وجل قال في كتابه في قضية التقوى وتعريفها: التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أن اعبدوا الله واتقوه، أن اعبدوا الله واتقوه. تعبده بما أمرك الله به، بالصلاة بالزكاة بالحج بالصوم، هذه كلها عبادة، كلها أمر الله عز وجل بها في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يبايع الناس يبايعهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما يقول لهم كما قال الله عز وجل في كتابه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قال المشركون؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعبدون الأشجار والأحجار والجن، كل هذه كانوا يعبدونها. فلما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك في كتاب الله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم ما يستطيعون أن يصلون إلى الله مباشرة، بس لابد من الواسطة. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل قريب من عباده، يجيب دعوتهم ويرحمهم ويرزقهم، وهو الذي خلقهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يحييهم ويبعثهم من قبورهم ويحاسبهم. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن المخالفات التي يأتي بها هؤلاء هي نقض للإسلام من أوله لآخره. كونهم يقولون أنهم ما يعرفون الله، كيف ما يعرفون الله؟ كل واحد يعرف الله إلا ما شاء الله. الذي لا يريد أن يعرف هذا ما ليس بيدك أنك تعرفه بالغصب، إنما تذكر الأدلة، إذا كان يحتاج أدلة تذكر له الأدلة. الملحدون الذين يلحدون ويقولون ما في خالق، تسألهم عن السماء من خلقها، تسألهم عن أنفسهم من خلقهم، هل في أحد يقول أنه خلق ابنه أو أخوه أو زوجته أو أبيه؟ ما حد يدعي هذه الدعوة على الإطلاق. ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، كل واحد يقول هذا القول. إذن الله عز وجل قال لك تعبده وحده لا شريك له، وأرسلك رسولا يبين لك معنى هذه العبادة، وهذا واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام، إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. يعني الصحابة رضوان الله عليهم، أولا لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة بلغوا البلاغ المبين، يعني أي حاجة يحتاجها الناس يبينوها. نعم. قال الشارح حفظه الله: أي كيف يتصور من عنده عقل ولو كان قليلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أهمل هذا الباب ولم يبينه للناس حتى يأتي أفراخ الجهمية ويبينوه للناس ويضلل السلف الصالح رضي الله عنهم أو يتهموهم بالجهل وأنهم لا يعرفون ذلك؟ هذا التصور محال لأمرين: أولا، محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب وإذا لم يبينه فماذا بين إذن؟ ومن اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه فهو كافر. ثانيا، محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا وكتمه الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقلوه ولم يبينوه للناس، وهم أفضل الخلق وأفضل القرون وأنصح الخلق وأعلم الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغنا هذا الدين إلا عن طريقهم، هم الذين حملوا إلينا القرآن وعلمونا إياه بعدما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا إلينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورووها لنا حديثا حديثا، فما من حديث إلا وهو مروي عن صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا نقطة ينبغي للطلاب العلم أن يتبينوها، يعني الذين يكفرون الصحابة يقولون أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، هذه الروايات التي مذكورة في هذه الكتب في صحيح البخاري وصحيح مسلم وأبي داود وسنة الإمام أحمد وجميع الأئمة جميعا، هذه الأحاديث كلها من رواية الصحابة رضوان الله عليهم، رواها عمن سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوها. فلما نجد من بعض الناس من بعض الطوائف بعض الفرق الضالة يضللون الصحابة ويكفرونهم ويتكلمون فيهم بالكلام السيء، ولا سيما الكبار منهم أبو بكر وعمر وعثمان، فيه من يكفرهم من الرافضة الذين يرفضون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أن يعلم على أن هؤلاء كلهم أعداء لهذا الدين، وإن تمسحوا به وادعوا ما ادعوا كلامهم كله كذب وافتراء. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. قال الشارح حفظه الله: أي من المحال أن تكون القرون التي جاءت بعد الصحابة رضي الله عنهم وتلقت العلم عنهم أن تكون أغفلت هذا الباب ولم تنقله، وهم قرن التابعين وأتباع التابعين الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير القرون ثلاثة أو أربعة على بعض الروايات، محال أن تكون هذه القرون المفضلة لم تنقل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وتركته مهملا، وأنها تقرأ القرآن وتروي الأحاديث ولا تعرف معناها كما تقوله الجهمية وأضرابها ينقلون لنا الألفاظ فقط، هذا اتهام لهم بأقبح الجهل، وهم خير القرون وأفضلها. يعني هؤلاء يدعون على هذه القرون الفاضلة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم قرني، يعني الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كلهم أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يدعون عليهم أنهم نقلوا ألفاظ وهم لا يفهمون معناها؟ هذا الكلام ما يقوله عاقل، هذا الكلام ما يقوله إلا مجرم. فينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك، وأن هذا طعن في دين الله تبارك وتعالى، وطعن في كتابه، وطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، هذه المدينة التي أنتم فيها، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني كل واحد تأخذ منه وترد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذه القرون الثلاثة كلها أفضل القرون، يشهد لهم بهذه الشهادة، ويأتي واحد ويتكلم فيهم بمثل هذا الكلام. الإمام مالك، واكثركم الآن مالكية في الغالب، الذين يأتون للعمرة كثير يأتون من المغرب، المغرب كله يعني مالكية. الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، يعني يلقب بهذا اللقب إمام دار الهجرة، وهو يقول هذا القول كل واحد يؤخذ من قوله ويرد عليه، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، إلا صاحب هذا القبر، يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهذه القرون الثلاثة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إذا شهادة الرسول عندهم مردودة، يعني شهادة الرسول مردودة، لأن هذا كلهم يطعنون في يعني في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين أن يتفقهوا في دينهم، ويرجعوا إلى كتاب ربهم، وإلى سنة نبيهم، وإلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وعملوا تلك الأعمال في فتح البلاد الإسلامية في الشرق وفي الغرب. وينبغي لنا أن نتمسك بما جاءوا به وبما عملوا به، والله يوفق الجميع. نعم. قال المصنف رحمه الله: لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. يعني هذا القول الذي يقوله الآن، يقول هذا الكلام الذي يقولونه إما عدم العلم، يعني ما عندهم علم، الرسول يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم، وإما اعتقاد نقيض الحق، يعني قول ولكنهم نحن لا نريده، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، وشهادته بالحق، وشهد لهؤلاء القرون الثلاثة جميعا، وفيهم العلماء المعروفين والمؤلفين، وكتبهم موجودة بين أيدي المسلمين. نعم. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. يعني الكيفية وكيفية الصفات هذه ممنوعة، لا أحد يعرفها. الله عز وجل يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أثبت لنفسه كلمة السمع والبصر، يعني صفة السمع والبصر، على هذا الأساس، ليس كمثله شيء. تقول عائشة أم المؤمنين الفقيهة وهي من الفقهاء السبعة، تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، اسمعوا لكلامها وتفقهوا فيه، وهو في المسند وفي صحيح وفي تفسير ابن كثير. تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة كما تعرفون خولة، حينما ظهر منها زوجها وقال هي عليه كظهر أمه، وكانت هذه العادة موجودة في الجاهلية، أن من شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذا الرجل قال لزوجته هذا القول، فعرفت على أنها الآن حرمت عليه، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو، تقول: نثرت له قلبي، يعني عندي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يعرفون أن يربوا الأولاد، وأظنكم أكثركم متزوجون، تعرفون الإنسان إذا رجع من عمله وزوجته تريد تقدم له الغداء، تقول له: امسك الولد هذا عني حتى أقدم لك الغداء، إذا مسكوا بال عليه ولا سوي، قال: خذي ابنك خلاص، أنا ما أريد لك غداء ولا شيء. هذه طبيعة الناس، فهي تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يربون الأولاد، وإن ضممتهم إليه جاعوا، لأن ما عندي المال الذي يكفيهم. وتجادل الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول ماذا يقول؟ الرسول يقول لا شيء لك عندي إلى تلك اللحظة ولم ينزل عليه من الله عز وجل الحكم في الظهار. والرسول لا يقول شيئا من عند نفسه، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل سمعها. اقرأوا هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والله يسمع تحاوركما، الله يسمعها ويتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا تقول عائشة رضي الله عنها لأنها في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول بعض الكلام يخفى علي، يعني من كلامها. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم يتأدبون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يتكلمون ويرفعون أصواتهم فوق صوته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني ما تحدث الرسول مثل ما تحدث زميلك وجارك، ما ينبغي لك، بل تكون متأدبا. ولذلك كان رجل صوته مرتفع في العادة، إذا تكلم بطبيعته صوته مرتفع على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، ماذا عمل؟ تخلف عن صلاة الجماعة. فسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: أين فلان؟ هل هو مريض أو مسافر؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه إذا كان مريضا الإنسان يزوره، وإن كان مسافر عرف أنه مسافر. قالوا له: هو لا مريض ولا مسافر، وإنما يقول حبط عمله. ليش؟ لماذا؟ قالوا: لأن صوته مرتفع على صوتك، ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ثم قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، قال هو من أهل الجنة، لأنه ما كان متعمدا برفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة لما تتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتجادله ما ترفع صوتها، ولهذا قالت عائشة هذا القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. هذه الصفات التي سمعتم الجماعة ينكرونها ويقولون لا نثبتها لله عز وجل لأن فيها تشبيه، هل هذا فيه تشبيه؟ الله عز وجل سمع هذه المرأة وسمع ذاك الكلام الذي تتكلم به بصوت الخافت من فوق سبع سماوات، وعائشة عندها بعض الكلام ما تسمعه. إذن هل فيه مشابهة بين الخالق والمخلوق حتى يأتي الجهمية وأمثالهم ويقول هذه الأسماء وهذه الصفات لا تثبتوها؟ لأنكم لو ثبتوها قد شبهتم الله بخلقه، لأنه ما عرفوا من الصفات لله تبارك وتعالى إلا ما عرفوا من صفات المخلوقين. المخلوق أمامك هو يتكلم بلسانه بحنجرته، ما عنده غير هذا، فأنت تشبه الله عز وجل به وتقول أنا أريد أن أنزه الله عز وجل فأحذف هذه الأسماء والصفات كلها ولا أثبتها، ونقول الصحابة نقلوها ولم يفهموا معناها. هكذا يقولون عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا مخالفة ومجازفة، وهذا يصل إلى حد الكفر إذا كانوا يعتقدون ذلك. نعم. قال الشارح حفظه الله: أما الأول وهو بطلان الجهل، وهو أن يكون التابعون وأتباع التابعين وهم أعلم الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة في حق الله عز وجل، ولم يتعلموا ما يعتقدونه في الله عز وجل، ويهملوا ذلك ويهملوا هذا وهو الأصل وهو الأساس، ثم يشتغلون بالعلوم الأخرى. هذا محال في حقهم، ومحال في حقهم أيضا الكتمان وعدم العلم، لأن هذا غش للأمة وتقصير في تبليغ الحق الذي تحملوه معرفة كيفية الرب سبحانه وتعالى وكيفية صفاته مستحيلة في حقنا بل في حق الخلق كلهم. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، يعني صفات الله عز وجل لا يعلم كيفيتها إلا الله، أما نحن نعلم كيفيتها. طيب لماذا تطلب من الرحمن الرحمة؟ ما طلبت إلا فهمت معناها، يا رحمن ارحمني، فأنت فهمت المعنى ولهذا طلبت ما تريده من الله عز وجل. وهكذا فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، ونعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا البلاغ المبين ولم يكتموا من كتاب الله شيئا، وإنما بلغوه، والذين جاءوا بعدهم هم الذين عملوا هذه الأعمال المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليست النفوس طيب قال المصنف رحمه الله: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. نعم. قال الشارح حفظه الله: ليست النفوس أشوق إلى شيء شوقها إلى معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده والعقيدة التي يعتقدونها في ربهم سبحانه وتعالى، ومعرفة الله عز وجل وعظمته وكبريائه وما يستحقه من العبادة. هذا أشوق ما تتلذذ به النفوس، لأنك إذا عرفت ربك فإنك تحبه وتعبده وتتقرب إليه. إذا عرفت عظمته وقدرته وجلاله ورحمته، وعرفت شدة نقمته وغضبه، فإنك حينئذ تتقرب إليه بما يحبه وتتجنب ما يبغضه ويسخطه. فالنفوس ليست أشوق إلى شيء شوقها إلى هذا الشيء، كيف تعبد ربا لا تعرفه بأسمائه وصفاته؟ هذا رب مجهول، لكن إذا عرفته بأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته فإن ذلك يدللك على عظمته وعلى أنه المستحق للعبادة. فإذا نظرت في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب فإنك تقول كما يقول المؤمنون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب الموجودة، هذا يدلك على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى حكمته سبحانه وتعالى، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلو لم يأذن له لم يأذن لها ويمسكها سقطت على الناس، ولكن الله عز وجل يعلم ذلك، وأن مصلحتهم في حفظها، والله عز وجل يعرف ذلك ويبينه للناس، والناس الذين عندهم عقول يعرفون ذلك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، تعرف الله وعظمته. طيب. قال الشارح حفظه الله: تعرف الله وعظمته إذا نظرت في مخلوقاته، فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكثيرة يدل ذلك على عظمته وقدرته وعلمه وحكمته عز وجل. فتعرف ربك بآياته وبصفاته سبحانه وتعالى. يعني تعرف الله عز وجل بعظمته وآياته وقدرته، المعرفة بهذا. أما كانك تعرف كيفيته هذا من الأمور المستحيلة، لا يمكن، لأن الله ليس كمثله شيء، وقال وهو السميع البصير على هذا الأساس، يعني عنده سمع وبصر لكن ليس كسمعك وبصرك، وإنما هو سمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء هؤلاء الجهمية وأمثالهم وأرادوا أن يغيروا عقيدة المسلمين، وحدث لهم ما أرادوا، حدث الكثير وما زال في الناس إلى الآن. نعم. قال المصنف رحمه الله: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ قال الشارح حفظه الله: المقتضي هو طلب معرفة الحق، لأن الجهل بالله عز وجل والإعراض عنه إنما يقع من المغفلين وأصحاب الشهوات وأرباب الدنيا وطلاب الدنيا. أما طلاب العلم الصحيح والمعرفة الحقة فإن هذا في مقدمة ما يهتمون به ويتعلمونه، وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم والقرون المفضلة. هؤلاء أكبر همهم هو معرفة الله وما يقربهم إليه وطلب الآخرة. أما أهل الدنيا وأهل الشهوات وأهل الإعراض فهؤلاء كما قال الله عز وجل فيهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم، يعني الصحابة رضوان الله عليهم وأهل الحق والذين يطلبون الحق هم الذين اجتهدوا في ذلك وعرفوا بحمد الله. وأما الآخرون فهم كما أخبر الله عز وجل عنهم، قال الله فيهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. تعرفون الأنعام جميعا، بل هم أضل. نعم هؤلاء. قال الشارح حفظه الله: هؤلاء ليس لهم همة ولا مقصد إلا شهواتهم فقط، فهم مثل البهائم ليس لهم هم إلا أن تأكل وتشرب، لكن هم أضل من البهائم، لأن البهائم ما كلفت ولا ينتظرها جنة ونار، أما هؤلاء فقد أهملوا مستقبلهم وآخرتهم. أما البهائم فليس لها آخرة وما لها إلا الدنيا، وهي مخلوقة لمصالح العباد ولا عليها حساب، ولا لها جنة ولا نار، يقول الله لها يوم القيامة: كوني ترابا فتكون ترابا. أما هذا الإنسان فإنه يبعث ويحاسب ويجازى، ويكون من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا يموت أبدا في الآخرة. أهل الجنة يخلدون في الجنة، وأهل النار من الكفرة والمشركين يخلدون في النار ولا موت. فكيف يغفل عن هذا المصير من في قلبه أدنى ذرة من عقل؟ وكيف يعرف هذا إلا إذا عرف العقيدة السليمة التي بنيت على أصول الإيمان، التي منها الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو من الأشياء التي سار فيها الخلاف الكثير بين الأمم جميعا، كلهم ينكرون البعث، يعني كلهم ينكرون البعث، يعني كيف يقولون إذا سرنا ترابا وعظاما كيف الله عز وجل يعيدنا؟ والله عز وجل أعطاهم الأمثلة الكثيرة الواضحة البينة، يعني حينما قال: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلق، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أنت أين كنت؟ كنت معدوما، ثم أوجدك الله عز وجل من تلك النطفة، يعني القليلة من الرجل والمرأة حينما يجتمعان ويحدث ذلك. فالله عز وجل ضرب هذا المثل، وضرب لنا مثلا، يعني الله عز وجل يقول عن الناس عن الكفار: وضرب لنا مثلا، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأها أول مرة هو الذي يعيدها. والآيات الموجودة في إنكار البعث وأن البعث ما يكون إلا لبيان الحق، وليبين الله عز وجل أنهم يكذبون في دعواهم، لأن الله عز وجل يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني كان العرب في وقتهم يعني ما يبغون البنات كلية، والله عز وجل أخبر أنه خلقه منهم، يعني البنت هي التي تجيب الولد. فحينما يبشر الإنسان في مجتمع من المجتمعات يقول: والله زوجتك ولدت بنت. الله عز وجل يقول كما في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يقول يندس ما يبغى أحد يشوفه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، يعني يصبر خلاص ويهن نفسه ويصبر، أم يدسه في التراب. لأنهم كانوا يدفنون البنات حينما يولدون، هكذا كان يحدث منهم. ولهذا ذكروا قصة على أن بنت لأحد الصحابة فيما بعدما صار صحابيا، أنه لما يأتي التراب تنفذ عنه، تنفذ الثوب من التراب اللي يقع عليه، وهو يحفر لها ليدفنها حية، هكذا كان يعملون. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الناس ما أنقذهم الله عز وجل إلا بكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم الذي بين لهم الحق. أما هؤلاء الذين يقولون هذا القول فهم يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعلم على أن مثل هؤلاء الذين يرد عليهم شيخ الإسلام جزاهم الله خيرا وغفر له وأكثر له المثوبة على عمله هذا، على أنهم خرجوا من الدين كلية ولا يريدون دين الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. يعني كونه يدعي على الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك هذا قال ما يعرفه أو لا يعتقده مسلم. وهؤلاء الذين يكفرون الصحابة ويقولون فيهم مثل هذا القول ينطبق عليهم هذا الكلام الذي يقوله. نعم. قال الشارح حفظه الله: وإنما قرأوا هذه الآيات والأحاديث في الأسماء والصفات لكنهم لا يعتقدونها أنها تدل على شيء كما يقوله الجهمية وأضرابهم، وهذا أعظم الضلال، لأنه اتهم خيرة الخلق وهم القرون المفضلة، اتهمهم بالجهل وعدم العلم، أو أنهم عرفوا الحق ولكنهم لم يعتقدوه واعتقدوا خلافه، وهذا من أعظم الضلال أيضا. فمن عرف حال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين وسيرتهم في العلم واجتهادهم في طلب العلم والعبادة، وأنهم أفنوا أعمارهم في هذا المضمار، أفنوا أعمارهم في تحصيل العلم والعمل به والعبادة كما هو معروف، كما هو معروف من التاريخ ومن سيرهم ومن آثارهم التي خلفوها من العلوم النافعة ومن الروايات الصحيحة التي تدل على أنهم كان لهم اهتمام بهذا الأمر يفوق اهتمام غيرهم، وأن هذا أهم شيء عندهم. قال المصنف رحمه الله: ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. قال الشارح حفظه الله: أي الكلام الذي تكلم به السلف رضي الله عنهم في نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأوصي الطلاب بما أوصي به نفسي، وهو المتابعة لهذا الكتاب وما فيه من العلوم الطيبة.